السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت كأهل المسجد في القرية أو في الحي، يجتمعون في بيت ربهم أو في بيتهم الذي ملكهم الله، ويقرؤون هذه الآية ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم تشرح لهم ويبين لهم مراد الله منها، ويوضع لهم منهج العمل فيعملون، فلا يزالون يتعلمون ويعملون حتى يصبحوا ربانيين، علماء صلحاء، أولياء لله، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعانوه أعانهم، وإذا استنصروه نصرهم. وهذا هو الله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين. هذا كتاب المسجد، هذا الذي يطهر بيوت المؤمنين والمؤمنات، ما يبقى دش ولا تلفاز ولا رادي ولا عبث. بيت دخله هذا الكتاب واجتمع عليه أهل البيت كل ليلة، لا يبقى أبدا من معنى لصور الخليعات والمخنثين من الرجال والكافرين والمشركين من اليهود والنصارى. إن بيوت المسلمين أصابها بلاء ما شعرنا به. أخبروني بربكم، كيف يصح لمؤمن ومؤمنة وبين أيديهم أطفال بنين وبنات أن يجلسوا بين يدي آلة تعرض عليهم صور الكفر والكافرين والمشركين، ويسمعون الأغاني والمزامير والأباطيل؟ أنسوا أنهم مسلمون؟ أنسوا أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة؟ أنسوا أن التلذذ بأصوات أهل الكفر حرام؟ أنسوا ماذا حملنا العدو على هذا البلاء؟ فهيا بنا بواسطة هذه الحيلة، لعل الله يطهر بيوتنا، فلنطبع هذا الكتاب ونوزعه على بيوت المسلمين في القرى والمداشي والأرياف، في الشرق والغرب على حد سواء، والعلماء يحملون مسؤوليتهم فيرغبون الناس ويحملونهم على أن يجتمعوا على هذا النور الإلهي، على الكتاب والحكمة. وسلوني بعد طهارة البيوت، إنها طهارة القلوب، فلا عدا ولا بغضاء ولا ظلم ولا شر ولا فساد ولا خبث ولا ولا، كل هذه المظاهر تزول بنور الله عز وجل. وقد زالت على عهد رسول الله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين، فلم تعي في الدنيا أمة أكمل ولا أعدل ولا أسعد ولا أرحم ولا أطهى ولا أزكى ولا أصفى من أمة محمد في القرون المفضلة ثلاثة. بواسطة ماذا؟ بالسحر، بعلم الهندسة، بالفيزياء، بالهيدروجين، بعلم الحيوان، بأي شيء. والله ما هو إلا قال الله قال رسوله، الكتاب والحكمة. ومن قال يا شيخ كيف تقول هذا؟ قلت لهم أشير إلى بلد في العالم البشري أهله أطهار أصفياء أزكياء وحماء صادقين صالحين، أتحداكم أشير في الكرة الأرضية بكاملة. لقد عم الدنيا الخبث وتعفن الكون من الظهر والشر والفساد، والسبب هو أنهم حرموا هداية الله، حرموا الكتاب والحكمة. بدون هذا النور الإلهي لا يمكن للبشر أن يعرف الطريق إلى الله، يستحيل أن يستقيم على منهج ما آمن بربه ولا عرفه. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، فليترجم إلى لغات المسلمين المختلفة المتنوعة، ويلزم العلماء هذا الخط فرصة ثمينة جمع الله لهم الأمة، فانتهت المذاهب والأحزاب والجمعيات والنعرات والحزازات، أصبح أهل القرية كأنهم أسرة واحدة، أهل الحي جماعة واحدة لا تعدد ولا اختلاف، وزالت العداوات وزالت البغضاء وزال كل شر وفساد. هيا بنا، نحن نبكي ونصرخ حتى نموت ولله ترجع الأمور. الليلة ليلة القرآن، أتعرفون القرآن هذا؟ إنه روح الحياة، لا حياة بدونه. إنه نور الهداية، لا هداية إلى الكمال والسعادة في الدارين إلا على هذا النور. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روح وإلا لا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هل تتم حياة بدون روح؟ ولا في حيوان، لا بد من الروح. القرآن روح، من آمن به وقرأ وفهم مراد الله منه وعمل بطاعة الله حيا، أصبح يسمع يبصر يعقل يفهم يقدر الأشياء، أصبح حيا يسعى للعروج إلى الملكوت الأعلى. ومن حرمه ميت كالبهائم. وبسم الله، آية الليلة من سورة المائدة، وهي قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هيا نتغنى بها، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قولة أبي القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه آية من كتاب الله، تلوناها وإلا لا؟ وسندرسها إن شاء الله. إذن فزنا بأعظم جائزة يفوز بها الفائزون في ليلتنا هذه. ما هي؟ يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو أردنا أن نرفع بهذه الجائزة، والله لو ننفق ما على الأرض ما كنا لنحصل لها، ولكن باجتماعنا في بيت من بيوته وبتلاوتنا لآية من كتابه ودراستنا لها فزنا بهذه الجائزة العظيمة. الحمد لله، ذا فضل الله علينا. هذه الآية من جملة 6240 آية حواها كتاب الله القرآن العظيم. فلننظر ماذا تحمل هذه الآية من الهدى. تحمل دستورا كاملا وسلما تاما للرقي إلى الكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. آية احفظوها، والله لخير من قنطار ذهب لمن يحفظها. احفظوها، صلوا بها النوافل ما تنسوها لتكن من محفوظاتكم. هيا نشرح. وتعاونوا، من الآمر؟ تعاونوا أمر هذا، الآمر منه الله جل جلاله. كيف عرفنا أنه الله؟ لأن هذا كتابه، هذا قرآنه، في من يزيد فيه كلمة وينقص مستحيل، يمزقه الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله ما يستطيع واحد أن ينتزع منه آية بلها ولا حرفا، والله الحافظ. إذن وتعاونوا، من هم المأمورون عباد الله؟ المؤمنون فقط. لما يرحمكم الله؟ لأنهم أحياء، والحي يسمع النداء ويجيب الدعاء، ويرفع يديه إلى ربه ويسعى في طريق مرضاته حي. أما الكافر ميت تأمره ما يبتذل ما يسمع نداءك. وتعاونوا على أي شيء؟ على شيئين: البر والتقوى. لو تكتب مئات الصحائف والمجلات والدساطير ما تستطيع أن تقف هنا. وتعاونوا على ما؟ على البر أولا والتقوى ثانيا. إذن أرآنا نعمل؟ نعم، إيماننا أوجب علينا العمل بالبر والتقوى، فأرشدنا تعالى إلى التعاون. إذا لم نتعاون ما نقوى على أداء هذا الواجب. وتعاونوا على البر أي فعل الخير. البر، ما البر هذا؟ ما هو البر؟ البر الصحراء. ما هو البر؟ البر ضد الشعير. هذا البر بالكسر الخير. أجمع كلمة للخير كلمة البر. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. البر. أيها المؤمنون تعاونوا، أي ليعين بعضكم بعضا. على ما؟ على البر، أي على فعل الخير. وليعين بعضكم بعضا على التقوى حتى تتجلى حقيقتها وتلوح أنوارها، ويصبح أهل البيت، أهل المسجد، أهل السوق، أهل البلاد، كلهم على منهج التقوى بفعل الأوامر الإلهية وترك النواهي الإلهية. إن لم نتعاون يفوز بعضنا ويخيب بعضنا. لا بد من أن تمد يدك إلى أخيك ويمد يده إليك حتى تتحمل المسؤولية وتحملها. أمرنا شأننا التجمع، لا انفرادية ولا انقسام ولا خلاف. كل دعوة إلى الانقسام والخلاف باطلة. فلهذا كانت أنوار الإسلام في القرن الأول والثاني أمة واحدة، لا تتقاسمها المبادئ ولا الأهواء ولا المذاهب ولا الطرق ولا الأحزاب ولا الجماعات، أمرهم واحد، لأنهم كانوا يتلقون الهدى من الله ورسوله. قال الله قال رسوله، لما جاء قال الشيخ وقال الإمام، مزقنا بعضنا بعضا. فلهذا العودة إلى الوحي الإلهي، إلى كتاب المسجد، معناه إنهاء الخلاف مرة واحدة. أصبح أهل البيت أمرهم واحد، أهل القرية شأنهم واحد، أهل المدينة كذلك، المسلمون كلهم عبيد الله. وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر وإلا لا؟ أطعنا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا تتعاونوا على البر والتقوى وتتعاونوا على الإثم والعدوان، ما استفدتم. وإياكم أن تتعاونوا، أي أن يعين بعضكم بعض على الإثم والعدوان. الإثم كل معصية لله والرسول من كبائر الذنوب، إثم. وهل يتعاون الناس على الإثم؟ نعم، يشتركون في إنشاء ربا للبنك، والله تعاون، يتعاونون في فتح ماخور، تعاون، يتعاونون في ماذا؟ في فتح صالون حلاقة لحلق وجوه الرجال، تعاونوا على الإثم، يتعاونون على استيراد وتوريد الحشيشة، تعاون على الإثم بلا حد. المهم كما أننا نتعاون على البر والتقوى، لا يرانا الله أبدا أن يعين بعضنا بعضا على الإثم والعدوان أبدا. لا أحمل معك أبدا سلاح وأنت ظالم وأقاتل جنبك، ولو كنت أبي أو أخي أو أمي. لا يحل التعاون على الإثم ولا على الظلم المعبر عنه بالعدوان. هذا ابن بلادنا، هذا من وطننا، يقف إلى جنب الظالم لأنه من وطنه أو لأنه قريبه، قال هذا من بلدي، وإن كان أباك أو أمك، ربك قبل كل شيء، هو مولاك ومولاه. ولا تعاونوا على الإثم بارتكابه ونشره وإشاعته بينكم، ولا على العدوان الذي هو الاعتداء والظلم على بعضكم بعضا. من يوجهون هذا التوجيه؟ الله. من الله؟ خالقنا، رازقنا، خالق الكون والكائنات، رب الأرض والسماوات، هذا كتابه وهؤلاء عبيده. ما تعرفه الآن؟ البشرية عبيده. واتقوا الله، الأمر عظيم، ما هو مجرد أن فهمنا أنه ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على إثم العدوان، لا بد من الطاعة، لا بد من تحقيق هذا الأمر، تعاون كامل في البر والتقوى وامتناع كامل عن التعاون في الإثم والعدوان. ولهذا قال واتقوا الله فإن ضربته قاسية ونقمته عظيمة وبلاه ما يطاق، والله العظيم اتقوا الله. المراد من هذا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت بلادنا فيها العهر والزنا والتلصص والجرائم والسرقات والخداع والنفاق والباطل، صح هذا وإلا لا؟ واقع وإلا لا؟ في بلاد المسلمين من أقصى الدنيا إلى أقصى، سببه لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. أزيدكم، نحن دائما نستثني هذه البقعة الطاهرة من أندونيسيا إلى الدار البيضاء إلى موريطانيا، كم استقل لنا من إقليم ورفع راية البلاد والحرية، نيف وأربعون، ما تكون في بلد واحد هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أسألكم بالله لماذا؟ خبروني لما استقللنا وإلى لا؟ طردنا البريطانيين من ديارنا، دفعنا بالفرنسيين خارج ديارنا، لما ما نكون هيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ عرفتم عورتنا كيف؟ لما ما يؤمر بإقام الصلاة إجبارا إلزاما؟ هولندا خرجت من بلادنا، نحن الأندونسيين مثلا، لما ما لما حكمنا ما نجبر المواطنين على أن يقيموا الصلاة؟ ما المانع؟ إذن لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، إذن لما ما يقع الخبث والكفر والضلال والشر والفساد؟ وإلا الله يهددنا وما يفعل. واتقوا الله، أي فيما أمرتم به ونهيتم عنه مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا بالمعروف ونهوا عن الإثم والعدوان. إذن آيات الله كالشمس، واتقوا الله، وأكد هذا التهديد والتخويف بقوله إن الله شديد العقاب. لما أعرضنا عن كتابه وهدي رسوله وأصبح القرآن يقرأ على الموتى والسنة تقرأ للبركة، مزقنا بعضنا بعضا، شتتنا أنفسنا، ذبحنا الخلافة ومزقناها، ودخلت خيل الكفر والشرك فسادتنا أوروبا وحكمتنا بعض الديار 200 سنة. أولياء الله يصابون بهذا؟ نعم، لأنهم تنكروا لولاية ربهم. صح أن الله شديد العقاب وإلا لا؟ إذا عاقب عقابه قوي وإلا هين؟ شديد العقاب. والآن نحن نتوقع يوميا أن ينزل بالعالم الإسلامي بلاء ما يطاق. ولا تسألني من أين يأتي، مفاتيح الكون عند الله، لكن انحراف المسلمين، إعراضهم، سلوكهم يدعو إلى هذا. يا شيخ بين لنا بعض الصور. الآن إخواننا في أوروبا الشرقية يصب عليهم البلاء صبا، ينكل بهم، يعذبون، يذبحون، يفجر بنسائهم كذا، فقط لأنهم مسلمون. والعالم الإسلامي يغني، والله يغني، وإذا كذبنا الأغاني. إذن إخوانكم يعذبون، يذبحون، تبقى بطون نسائهم، يباع أطفالهم في الأسواق، أين المسلمون؟ لا يستطيعون يرفع رؤوسهم لأنهم منغمسون في بؤرة الخبث والبعد عن الله. من يرفع رأسه؟ لو طهوا في 24 ساعة وتعاونوا على البر والتقوى وقالوا الله أكبر لتحرك العالم وتزلزل، ولا قالوا للصرب وأعوانهم قفوا، وإلا والله لا يرحلون. ولكن المنغمس في شهواته وأطماعه ودنياه وأوساقه يستطيع أن يرفع رأسه؟ ما يستطيع. ممكن أن يجتمع المسلمون اليوم ويرفعوا رأسهم؟ والله ما يستطيعون، حتى يشفوا من مرضهم، حتى يصبحوا أهلا لولاية الله عز وجل، معرضون عن الله إعراضا كاملا. إذن واتقوا الله، هيا نحن نتقي الله حتى ننجو. النجاة، النجاة، كل مؤمن يطلب النجاة لنفسه. اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا أمة الله، واعلمي أن الله شديد العقاب، فلنحذر عقابه تعالى بطاعته، بالاضطراح بين يديه وتسليم القلب والوجه له ننجو. إذن هيا نعيد الآية، فهمنا معناها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآن مع الشرح، المربي في البيت أو في المسجد يقرأ الشرح بتأني كما قرأنا الآيات. قوله تعالى: وتعاونوا، أي ليعين بعضكم بعضا على البر، أي فعل البر الذي هو كل طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو فعل الخير مطلقة. ليعين بعضكم بعضا على البر. قبل ما ننسى، أتدرون لما ما نستطيع نتعاون، ما نقدر على التعاون لا على فعل البر ولا على اجتناب المنكر؟ هذا الطالب وراء يعلمني، جزاك الله خيرا، ما أردت أنا هذا، أردت أن تفهموا أن التعاون لا يتم إلا بين متحابين. إذا لم يكن الحب قد هيمن علينا وسادنا وأصبحنا متحابين في الله، لا يمكن أن نتعاون. دي الحلقة، انتبهتم وإلا لا؟ التعاون يكون بين متباغضين متعادين ما يتم، يتم بين متحابين. وهذا الذي قلناه مرات، قلنا يا عبد الله لن تستطيع أن تعلم وتتعلم من شخص حتى تحبه، ولن يستطيع أن ينفعك بعلمه ولو كان مالك بن أنس حتى يحبك. وأخذنا هذا من الهدي المحمدي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. لما يقول له هكذا؟ والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففهمنا فهما سليما أن المربي إذا لم يكن يحب من يربيهم ويحبونه لن يحصل علم. أمر كالشمس هذا بوضوعه، تكره الشخص وتتلقى عنه العلم والمعرفة ما استطيع. ومن هنا لما بعثنا بأبنائنا يتعلمون في حجور اليهود والنصارى حببناهم في الكفر والكافرين، لأنه لا يمكن أن لا يحبه ويتعلم، ما يحصل على علم. لا إله إلا الله، حديث فقط من آلاف الأحاديث أرشدنا إلى هذا. فقلت لكم هيا نتعاون، لا بد وأن نتحاب أولا. أزل البغضاء والعداوة والكبر والحسد في من نفسك وأمرني أطيعك، أطلب مني أعطيك. فهمتم هذه؟ يمكن تعاون على البر والتقوى بدون حب بيننا؟ ما يتأتى. الذي ما يحبك ما يطيعك، تبهتم؟ مر ولدك أو مرتك أو صديقك يستجيب إذا أمرته أو نهيته، لأنه يعلم أنك تحبه وهو يحبك. أخرج للشارع ومر شخص يفعل في موك، قل له اتركه، أو مره بمعروف وانظر كيف يطيع ما يطيع، هو يكرهني هذا. إذن مع الشرح الكريم قال: وعلى التقوى، أي وتعاونوا على التقوى التي هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمور به من الاعتقادات والأقوال والأفعال، وترك المنهي عنه من ذلك كله، من اعتقاد فاسد وقول سيء وعمل غير صالح. والتعاون على التقوى يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. التعاون على البر يكون بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمرنا بعضنا بعضا بالمعروف ونهينا بعضا تم التعاون على تقوى الله عز وجل. فإذا رأيت أخاك ترك معروفا قل له افعله، أمرته فعله. يراك هو يوم الأيام تركت معروفا، يا عبد الله يا أخي افعل، تفعل. رأيته يخشى محرما يرتكب إثما قل له لا يا عبد الله هذا لا يجوز، حرام، تب إلى الله، تاب. يراك هو أيضا كذلك، إذن تم الكمال. أصبحنا نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، إذا تعاوننا على البر وعلى التقوى. كما أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر أمر الله بهما. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل في الإمكان أن أهل القرية كلهم يصبحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر؟ إيه والله. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل عندنا دولة الراشدين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. هل كان عندهم هيئات الأمر بالمعروف؟ ما كان عندهم. هل كان عندهم بوليس وشرطة؟ ما كان عندهم. عندهم درك؟ ما عندهم. كيف؟ كل مؤمن ومؤمنة حارس وأمين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ما يحتاج. أو ما فهمتم؟ كل مؤمن ومؤمنة يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن من يفعل المنكر إلا من غشاه العدو غطاه ينقذ على الفور، موت تنقذه، أبوه ينقذه، جاره ينقذه. إذن والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اصبر يا عبد الله على ما ابتلاك الله به، اصبر على الفقر، لا تسرق، لا تشتغل في بنك، اصبر على ما ابتلاك الله به، ماتت الزوجة، اصبر، تواصي بالحق، الزم ما أنت عليه، لا تتحلحل أو تتزلزل، اثبت إنك على الحق. إذن قال الشارح: إذ أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر بالتواصي بالحق وتواصي بالصبر. ومتى أمر المؤمن أخاه بمعروف تركه فقد ففعله، ونهاه عن منكر فعله فتركه، فقد تعاون معه. إذا رأيت أخاك ترك معروفا فقلت له افعل كذا ففعل، تعاونت وإلا وإياه. رأيته ارتكب منهيا قلت يا عبد الله هذا لا يجوز فتركه، تعاونتما وإلا لا؟ هذا هو التعاون، فقد تعاونا على البر والتقوى. كما أن المؤمن إذا أوصى أخاه بالصبر على الطاعات والصبر على ترك المنهيات وأوصاه باعتقاد الحق وقوله ولزومه فقد تواصى معه بالحق والصبر. وقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين الذين أمرهم بالتعاون على البر والتقوى، نهاهم أيضا عن التعاون على الإثم الذي هو سائر الكبائر والذنوب والفواحش، وعلى العدوان الذي هو الظلم والاعتداء على الناس مؤمنهم وكافرهم. نحن ما نظلم الكافر أبدا، والله ما يجوز لنا، هذا كافر نظلمه لا يحق لنا، أي لا يحل لمؤمن أن يعين على معصية الله ورسوله أو على ظلم أو اعتداء على إنسان ولو بكلمة، بل ولو بإشارة، بل ولا برضاه فقط. الإشارة محرمة، الرضا بالمنكر حرام، ما ترضى به. فلهذا وأخيرا أمر الله تعالى بتقواه وحذر من معصيته، فقال: إن الله شديد العقاب. حذر من المعصية، نعم، لا تعصوني فإني شديد العقاب، الجملة تذييلية من أجل التخويف. والآن مع أسئلة المستمعين أو إرشادات. بسم الله. إرشادات المربي، من هو المربي هذا؟ الذي يقرأ لهم في البيت، في المسجد، في أي مكان يجتمع فيه المؤمنون. المربي إليك هذه الإرشادات: أولا اقرأ الآية وكررها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما خفي موضحا ما به لبس أو خفى حتى يفهمه أكثر المستمعين والمستمعات. ثالثا ذكرهم بأن في فعل الخير رضا الناس وفي تقوى الله رضا الله. فعل الخير فيه رضا الناس وإلا لا؟ عطشان رويته، مريض داويته، نعم. فعل الخير فيه رضا الناس، نعم. وفي تقوى الله رضا الله عز وجل. فلاحظ، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، واتقوا الله. أمرنا بفعل الخير وأمرنا بتقوى. فعل الخير يرضي عنا الناس، فيه رضا الناس، وفي وطاعة الله فيها رضا الله. فجمعنا بين رضا الناس ورضا الله، وهذه أعلى وأسمى درجة تصلها، أن تفوز برضا المواطنين ورضا رب العالمين. أرأيتم إلى أين يدعون الله؟ إلى أن يرضى بعضنا على بعض فتتحقق المحبة ويرضى الله عنا، سعدنا ذي والله السعادة. إذا ما يوجد في القرية من يبغضك ولا يؤذيك ولا يكرهك، كلهم يحبونك، ماذا تريد أنت؟ وإذا كان الله قد رضي من قبل فلم يبق للسعادة أبدا إلا أن تتجلى. من الجائز أن يكون القوم فاسدين والقرية هابطين فتعلمهم السحر والباطل يحبونك، والله ساخط، ما قيمة رضا أهل القرية؟ فهمتم؟ أهل القرية ميتون وأنت تعبث بهم ومعهم تعلم الباطل، يحبونك ويرضونك ويصفقون يحيى الزعيم. وبعد والله ساخط، ماذا استفدت؟ لا شيء. إذا أردت أن تفوز أن يرضى أهل البلد عنك ويرضى ربهم عنك، فزت. وإن كان لا بد رضا الله قبل كل شيء وإلا لا؟ إذا أهل القرية أو البيت فاسدون أبوا يرضوا عنك لأنك تأمرهم وتنام والله راضي، يحزنك قولهم؟ ما يحزنك حالهم. إذا رضي الله فليسخط العالم. لعلي ما أفصحت، أنا قلت إذا كان أهل القرية ربناهم واستقاموا، فأنت لما تفعل الخير بينهم يحبونك وإلا لا؟ نعمة الحب هذا، والله يحبك لأنك أصلحت عبيده وأمرتهم وكملتهم، فزت بحب الله وحب الناس وإلا لا؟ إذن هذا أعظم مطلب تطلبه. وقلت من الجائز أن يحبك أهل البلاد والله غاضب، هل ينفع هذا الحب؟ أهل البلاد هابطين وأنت تشجعهم على الهبوط، تشجعهم على الإثم والعدوان، أحبوك زعيم والله ساخط، ما تستفيد من حبهم أبدا. فإذا وجدت نفسك تامر وتنهى وأنت محبوب من الله والناس هابطون ما يحبون من يأمر بمعروف ولا من ينهى عن منكر، أبغضوك عادوك، لا يضرك ذلك، لا تبالي بسخطهم ما دام الله قد رضي. وفي الحديث: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. المهم كن مع الله. رابعا علمهم أن التعاون على البر وضده وضده التعاون على الإثم علمهم أن التعاون على البر وضده التعاون على الإثم يجب طاعة الله فيهما، فليتعاون المؤمن مع المؤمن على فعل الخيرات والطاعات، ولا يتعاونون ولا يتعاون معه على فعل المحرمات ومنها الظلم والعدوان. هذه الحقيقة التي أمرنا الله تعالى بها، أن نتعاون على ما هو طاعة لله ورسوله وفعل خير، ولا نتعاون على ما هو معصية لله والرسول وهو فعل شر. نعم. وجب على زوجته أن تحد فتمتنع عن الكحل وعن الطيب وعن اللباس الجديد وعن والخطبة وما إلى ذلك، وتلزم بيتها حتى تنقضي عدتها 14 ليالي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الآية التي قرأناها عبارة عن جزء من الآية الثانية من سورة المائدة، فهل يجوز قراءة جزء من آية الصلاة كما ذكرتم حفظكم الله؟ شفت الآية؟ السائل يقول: هذه الآية التي درسناها بعض آية وليست آية كاملة، لأن الجزء الأول ما قرأناه، فهل يجوز أن نقرأ في الصلاة ببعض الآية؟ الجواب: لا، نقرأ بالآية كاملة، بعض الآية ما يكفي، لا بد من آية. فأنا أقول اتصلوا بها بناء على أنها آية كاملة، وهذا كلامنا دائما، نقول إذا حفظتم الآية حتى لا تنسوها صلوا بها، أليس كذلك؟ حتى ما تنسى صلوا بها النوافل أو الفرائض. فإذا كانت الآية غير كاملة لا تصلي بها وحدها، أضف إليها ما قبلها أو اقرأ بآية أخرى، ما في إلزام بهذه الآية فقط. كيف؟ يقول: يجلسون في الحلقة ويتكلمون بصوت عالي. قال: يوجد بعض الإخوان غافلين يجلسون في الحلقة ويتكلمون بأصوات عالية تلفت النظر وتشوش على المستمعين والطالبين للعلم. جوابنا: يا بني، لقد قلت لكم، ضرب لكم جبريل عليه السلام المثل في طلب العلم، وصورنا الصورة وأوضحناها لكم، كيف جلس جبريل لرسول الله يتعلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وأقبل هكذا، هذا التلقي. وهم قالوا: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلقى الكتاب والحكمة كأن على رؤوسنا الطير. أبعد هذا نقول: لا يجوز أبدا أن نتكلم والدرس قائم، عندنا آداب أخرى وإلا لا؟ الإمام يخطب يوم الجمعة، حرام أن تقول كلمة. بعد هذا نتعلم شيء جديد؟ لماذا يعني حرام تتكلم الإمام يخطب؟ تبجيلا للإمام يعني، احتراما له؟ والله ما هو لهذا. لما؟ لأنك إذا تكلمت صرفت ذهن المؤمن عن سماع ما يقول الواعظ والآمر والنهي، ذي وحدها تكفي. كان أهل المدينة رحمهم الله في المسجد النبوي ما ينادي أخاه إبراهيم عثمان، لا، بسست بسست بسست حتى يلفت النظر. تباتم في المسجد بكامله، ما يقول أبو جميل، بسست بسست يلفت النظر ويوشوش له، وهذا في المسجد في الدرس والنور يتلألأ والناس يسمعون وهو يتكلم برفع صوتي، هذا بهلول ضايع. قال: أنا أشتغل هنا في السعودية وأريد أن أرى صور أولادي، يقول لأمهم صوريهم وابعثيهم لي، فهمتم ولا لا؟ إذا نظر إليهم يطول عمره، يكثر ماله، تعظم حسناته، ما الذي يحدث؟ لا شيء، هذا لغو، واللغو عندنا ممنوع، ما نلغو، لا نفكر ولا نقول ولا نعمل إلا إذا كان التفكير أو القول أو العمل يحقق لنا دينارا لمعاشنا أو حسنة لمعادنا، وما لم يحقق هذا باطل باطل باطل، والذين هم عن اللغو معرضون. أضيف إلى ذلك محنة عظيمة، لعن الله المصورين، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلولا أننا خاضعون للغرب والشرق، مهزومون محكومون، ما نعمل التصوير أساسا ولا نقبله تحديا، ونتحداكم أيضا، افعلوا ما شئتم من السحر والشعوذة، ووالله لن تذلونا ولن تصلوا إلى قلوبنا، لكن ما دمنا خاضعين ما نقول ضرورة في الجواز في كذا الضرورة، ونستغفر الله فقط. لو كنا دولة قوية نقول التصوير ممنوع ونحن ما نتصور، والجواز فيه صفات صاحبه كما كنا قبل 150 عام، تقبلون هذا وإلا لا؟ أو نقطع العلاقة؟ والله نخضعهم ويرضخوا. وكون هذا التصوير نفع في الجرائم ونفع بكذا، والله ما نفع، تزداد الجرائم يوميا والموبقات والمفاسد، لعلي واهمنا نفع التصوير؟ ما نفع ولن ينفع، إنما ينفع نور الله إذا دخل القلوب. رب الأمة فقط طاهرة ونم، أما أنك تحمل على الخبث وتشجع على الباطل والشر والهيجان والظلم وتستطيع تؤدبها.